أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين. فهنا البخاري يقول باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد، ففرق بين مؤذن واحد وأذان واحد. هنا قال يؤذن أذانين، ممكن يكون في السفر ويؤذن هو مؤذن واحد يؤذن أذانين، لأنه يعني الأمر ما يحتاج إلى كبير ضبط وهم جماعة واحدة. لكن المهم أنه يقيم السنة، ويمكن أن يزيد أكثر من مؤذنين في المسجد الواحد إن احتاج ذلك، فيمكن أن يكون هناك ثلاث أربع يعني من المؤذنات أربع مؤذنين يعني على سبيل الاحتياط مثلا، إذا غاب هذا مرض هذا يحل محله، خاصة مثلا في مساجد كبيرة مثل الحرمين ويرفع الأذان عبر الإذاعة والتلفزيون وكذا، ما في مجال أن واحد يتأخر أو واحد والله السيارة تعطلت منه في الطريق ولا واحد، يعني هذا موضوع كبير. والمؤذن يعني كانوا يؤذنون في بعض المساجد الكبيرة عدد من المؤذنين كل في جهته حتى يبلغ الناس من جهات كثيرة. ولكن كان الشافعي رحمه الله يقول يؤذن كل مؤذن بعد مؤذن هكذا، لا يؤذنون في صوت واحد جماعة. في جامعة الأموية خمسة رجال يؤذنون في نفس الوقت، هذا يسموه جوقة ولا ما أدري جوقة. نعم تفضل. ده كان بالشام يعني كان بالشام هذا. أيوة شو يعرف السنة الدمشقية. واستدلوا بهذا الحديث عفوا على أفضلية الإمام على الأذان. ولا يعتبر في الأذان بالأكبرية كما يعتبر في الإمام. في صفات معينة في الإمام لا يصلح أي أحد، وأما في الأذان قال يؤذن لكم أحدكم أي أحد يؤذن، فهذا يدل على فضل الإمام على الأذان. نعم. باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن صالح بن حذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي. ف فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. في حديث إذا أنتم خرجتم فأذن ثم أقيم في وجوب الأذان في السفر والحضر، الأذان والإقامة على أي جماعة؟ محمد بن يوسف الفريابي وسفيان الثوري وخالد بن مهران الحذاء وأبو خلابة عبد الله بن زيد الجرمي وعبد الوهاب في الحديث الذي يليه، ابن عبد المجيد الثقفي وأيوب بن أبي تميم السختياني وأبو خلابة تقدم. وفي هذا الحديث الرحلة في طلب العلم والصحبة في الطلب فيه الرحلة لمدة محدودة لأخذ ما تيسر في رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعلم وطلاب العلم ورحمته بالناس جميعا. وفيه سؤال العالم بعض طلابه عن أحوالهم وأحوال أهليهم، وفيه تعليم الأهل والأقارب في طلب العلم للتعليم، في أن أولى الناس بالتعليم هم الأقارب، أنذر عشيرتك الأقربين، وفي وصايا العالم لطلابه، وفي وجوب أفعال الصلاة، في تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب تعلم ذلك، وفيه أن المؤذن لا يشترط فيه ما يشترط في الإمام من شروط، وفي اعتبار السن إذا تساووا في العلم، لأن هؤلاء أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم وتساووا في العلم، فأمرهم هنا بتقديم في السن والمفاضلة بينهم في السن. إذا كان الأب مثلا هو لا يحسن القراءة ولا يعلم ولا لديه علم الشرعي، هل يحسن هل يجوز للابن أن يؤمه أو دائما يكون يأتي معنا إن شاء الله. الصحابة صلوا مع أبنائهم و أمهم الأبناء أم أمهم الأباء، حصل هذا. القاعدة عندنا يوم الخمر أقرأهم لكتاب الله، فإن كان الابن أقرأ وأعلم يوم الأب، فإن تساوى في هذا فالسن الأب أو غير الأب سنه أكبر. لا هذا موضوع آخر. نعم جزاك الله خير. سألت إذا كان في سلطانه في البيت فالبيت للوالد فيكون هو أولى بهذا الأمر إلا أن يقدم الابن. يعني إذا صلى معه في المسجد في الطريق في كذا فيؤم القوم يقرأهم، وإذا كان صلى في البيت معه فالوالد هو سلطان في هذا البيت فهو الأولى إلا أن يقدم ابنه. نعم. ليست عندي الخلاف المرفوع بين قوسين في عقل في المصحف. نعم. يعني احتمال انه اعتمد الشيخ على نسخه معينه السلطانيه اقدم من هذا 2015 لا موكل لا احدث في السلطانيه ما اعتمد عليها فقط يعني ما كانت عليها هي الأساس، لكن هو يدخل خلال نسخة ولاء وكذلك من الفتح ما أظن هذه الصافرة. بس ما كان بسلطانية ما كان ثاني. ما هي واضحة يعني الحديث تعليم الأهل. قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. ها واضح. وأما السؤال عنه فلما ظننا أن قد اشتهينا أهلنا أو اشتقنا سألنا عمن تركنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه. واضح؟ نعم. قال حدثنا مسدد قال حدث قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. نعم. رجع على القوسين بالأسود ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة. قبل قليل قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. وأبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وأبو جحيفة وأبو بن عبد الله السواي والحديث تقدم معنا. وكل حال الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن على صلاة الناس. وما معنى أملك بالإقامة المؤذن أملك بالأذان؟ أن الإمام يقول المؤذن تأخر حتى أتوضأ وأصلي ركعتين كما فسر ذلك سفيان عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. فجاء بلال فآذنه بالصلاة، هذا الإمام يأمر يقول ألا صلوا في الرحال، كان يأمر مؤذن يؤذن ثم يقول على إثره. فالأمر عند الإمام يقول له للمؤذن افعل كذا، تأخر تقدم، قل كذا في الأذان، يقول للناس نجمع بين الصلاتين. فالأمر عند الإمام في هذا. وينبغي يعني أن يكون الإمام له احترامه له مكانته عند الناس، فلا يفتات عليه وتجد واحد يقول يا فلان أذن والإمام موجود جالس، ليس له أن يقول للمؤذن أقم، وليس له حق في هذا ولو تأخر، فالأمر عند الإمام. فالأئمة الذين كانوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤخرون الصلاة، الأمر تريد تنصح انصح الإمام، لكن ليس لك أن يعني تقيم الصلاة دونه. ومن يصلوا في رحالكم في بلاد باردة أو مثلا مثل تركيا يوم المطر التركي، هذا ينفعنا؟ نعم، صل في الرحال، صل في مكانك. نعم، لا حرج. يعني بعد حي على الصلاة حي الفلاح. هو هذا يعني بيانه في جاء في حديث ابن عباس وغيره، لما قال له بعد أن تقول حي على الصلاة حي الفلاح قل هذا. نعم، بدلا من حي على الصلاة حي الفلاح، هذا حديث يعني في حديث من بعد أن يقول هذا. المؤذن هو يستأذن الإمام لا يقيم قبل أن يأمره الإمام بهذا، أو إذا علم يعني قال إذا إذني لك إذا خرجت على الناس أو إذا دخلت المسجد فقد أذنت لك بالإقامة مثلا. مرة أخرى أنا ما فهمت أي حديث. يعني أحيانا المصلين يكون الشكوى أنه تأخرت بالإقامة طيب. هم يأتون للمؤذن يقول له أو يقول للإمام مباشرة؟ لا، أنت الحديث اللي ذكرته أريد أفهم. حديث بلال عندما يعني تأخرنا به في حديث المقتصدون حتى ترموا بالحجارة من عمرو بن عوف. أيوة، جاء إلى أبي بكر فقال قيم تصلي للناس. هذا ما في أنه أمر الإمام الناس، أمر يعني أنه الناس أمر مؤذن أن يخبر الإمام أن يصلي، ما فيها هذا التأخر. هو المؤذن هو اللي جاء المصلين أحيانا يكتبون الشكوى أنه استعجال الإقامة. لا، أنا فهمت أنك أنت في عندك حديث الناس قالوا للمؤذن قل للإمام، هذا الواقع. لا، الواقع في الحديث هذا ما فيه هذا طبعا، لكن الواقع الناس تقصد. المؤذن هو الذي يقوم يعني باستئذان الإمام عند مثلا طلب الناس، تقول مباشرة للإمام أقم لنا الصلاة، أمر المؤذن. الناس ليس لهم أي دخل في الموضوع، هذا المسألة هذه بين الإمام والمؤذن. فإذا المؤذن وجد الإمام أن الإمام تأخر، يعني استخلف غيره أو جاء إلى غيره واستأذنه بأن يصلي للناس كما فعل بلال مع أبي بكر. ماذا تفعل الجاهل؟ يعني هو سيفعل ما أراد. في حديث آخر صلاة العشاء يعني وجاء إلى الإمام لما صار النبي فقد النساء والصبيان عمر، هذا يعني موضوع عمر، حتى موضوع عمر يختلف، عمر لمكانته ومنزلته وكذا ورأى في مفسدة أنها تحدث، فجاء ناصحا لإمام المسلمين هذا ما في بأس. موجودة في المخصصة حتى رأينا فيها التلول، لكن ما فيه سوى التلول. لا ما هو نفس المعنى المختصر في التلول. عارف هو اللي صار يكون نفس السوى. باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. قال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. يقول ابن دخيف العيد في دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين، واختلف هل يستدير ببدنه كل أو وجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة، اختلف أيضا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة، فيقول حي على الصلاة عن يمينه حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى. والأثار تدل على ما ذكرنا من أنه يتبع فاه من الجسد، يعني كما هو مستقبل القبلة ورأسه هي التي تدور، ولم يكن يدور بكل بدنه يمينا وشمالا. وفي بعض الروايات أنه جعل إصبعه في أذنيه، وورد في حديث موسى عليه السلام أنه في التلبية كان واضعا إصبعه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية. نعم. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لن ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في قصة أبي قتادة في نومه مع الصلاة، فقلت يا رسول الله فاتتنا الصلاة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. ومر معنا في حديث قول فاتتنا الصلاة أيوة. قلنا في دليل على جواز قول نعم أيوة. أبو نعيم فضل المكين وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ويحيى بن أبي كثير وأبو قتادة الحارث بن ربعي. نعم. يعني الشيخ معقول الله خلاص يعني خلي يجوز قول فاتتنا ولا لا؟ نعم. باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. في هذا الحديث مشروعية المشي بسكينة إلى الصلاة، في أن العبد إذا عمد إلى الصلاة وسعى في تحصيلها فهو في حكمها، إذا عمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وفي كراهة العبث في الصلاة وكثرة الحركة فيها من باب أولى. إذا كان هو ذاهب عليه بالسكينة فلا شك أن عليه في السكينة وهو في ذات الصلاة. وإياكم هشاشة الأسواق. ولما رفعوا أيديهم في الصلاة قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا الصلاة، فهنا السكينة وقال اسكنوا. يستدل به هذا الأحناف على عدم رفع اليدين في الأركان الصلاة. وفي مشروعية المشي إلى الصلاة وعدم الركوب. كيف تفسير الصحيح؟ نعم، ما لي أراكم رافعي أيديكم، تفسير الصحيح كيف؟ عند السلام يشيرون. نعم، يؤيد حديث مسلم كثرة الخطى إلى المساجد، وفي الرواية الأخرى إعمال الأقدام إلى المساجد. وقال ابن مسعود: لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى إلى الصلاة. وكان في هذا الحديث أيضا رد على من قال بالإسراع على من خاف فوات تكبيرة الإحرام. كان بعضهم يهرول إلى الصلاة وروى مالك عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقية فأسرع المشي في إلى المسجد. وهذا إما أنه محمول على إسراع لا ينافي السكينة والوقار، وإما محمول على يعني أنه لم يبلغه الحديث أو غير ذلك، لكن لا يضرب الحديث بقول الصحابي أو فعله. وقال الترمذي: ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تودة ووقار، وبه قال يقول أحمد وإسحاق، وقال العمل على حديث أبي هريرة. وروى ثابت عن أنس قال: خرجنا مع زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت المشي فحبسني. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعن أبي ذر قال إذا أقيمت الصلاة فامشي إليها كما كنت تمشي فصلي ما أدركت واخذ ما سبقك. ابن أبي شيبة أيضا صحيح. وعن أبي هريرة قال إذا ثوب بالصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فصلوا ما أدركتم واخذوا ما سبقكم. صحيح أيضا ابن أبي شيبة. وعن داود بن فواهيج قال حدثني مولاي سفيان بن زياد أنه كان ينطلق إلى المسجد وهو يستعجل قال فلاحقني الزبير بن العوام فقال أقصد في مشيك فإنك في صلاة لن تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فإسناده لا بأس به عند ابن أبي شيبة كذلك. وعن محمد بن زيد بن خليدة قال كنت أمشي مع ابن عمر إلى الصلاة فلو مشيت معه نملة لرأيت أن لا يسبقها. وابن أبي شيبة بإسناد لا بأس به كذلك. وفي أن المسبوق يجعل ما فاته آخر صلاته فيتم ويكمل على صلاته التي صلاها. وفي أن النية الحسنة لا تغير من الأمر شيئا. في رد على من زعم أن مدرك وترا من صلاة الإمام تجب عليه سجدة السهو. وفي أن المسبوق يدخل مع إمامه على حالته التي هو عليها. وفي أن المسبوق يأتي بما فاته وأي ذلك حديث المغيرة حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسبوقا وصلى ما تبقى عليه. لماذا قال إذا سمعتم الإقامة؟ لأنه إذا سمع الأذان وش اللي يجعله يسرع؟ الإقامة هي الإقامة. نعم، يعني عادة يسرع إذا سمع الإقامة. الإقامة داخل المسجد كيف يسمعها؟ قريب. نعم، يكون قريب منه، لأنه أنت لا تتخيل البلاد مثل الوضع الآن، سيارات ومكيفات وكذا، لا، سكون مثل القرى، الذي يعيش في القرى في الليل وكذا ما في أي حركة ولا كذا، لو واحد في آخر القرية يتكلم يسمع في أول القرية، يعني مبالغة، يعني أقصد أقول من عن بعد. يعني صح اثنين يتكلمون مع بعض كذا يسمع مسافات. نعم، يعني يمكن يسمع إقامة الصلاة. يعني ليست بعيدة كثيرا، فيها شيء من البعد لكن ليست كثيرا. لا، ليس خطوات. بيسأل الإقامة من أي؟ يعني من البقيع إلى المسجد. ربط يسأل من أي نسأل الإقامة الواحد يعني. ممكن 200 متر تقريبا هكذا. المسجد الآن أو المسجد القديم؟ المسجد القديم. أصل المسجد. نعم، الآن ما في. الآن لا يوجد بين المسجد والبقيع شيء يذكر، يعني يمكن 30 متر الآن أو شيء. نعم. مجرد الاذن قد يتم بسرعة، فممكن مثلا واحد يتوضا مثلا مثلا يذهب بسرعة وكذا يتحرك بسرعة. ما فهمت ايش الاشكال؟ الاشكال يعني اذن الان مؤذن الان الان واحد استيقظ او واحد مثلا ممكن يسرع هو الان بعيد عن المسجد لا يسمع ما يفتح المسجد يسرع في الوضوء والاشياء هذه ما في بس لأنه هو العلة أنه في صلاة ما عمد إلى الصلاة. نعم. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. مسلم إبراهيم الفراهيدي هشام الدستوائي وفي هذا المكاتبة بالعلم وقوله لا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني يدل على أن إقامة الصلاة ليست هي الضابط في إقامة المصلي قيام المصلي للصلاة. نفرض أن المؤذن علم أو رأى الإمام جاي ما دخل ما زال رآه فأقام والناس ما رأوا الإمام يظلون على ما هو عليه حتى يدخل الإمام فيقومون إذا رأوا الإمام. إذا كان الإمام بالأصل موجود في المسجد من عند الأذان فهل أقوى بالقيام إذا قام حتى تروني خرجت إليكم في بعض الروايات وطبعا العلماء اختلفوا إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام بعضهم يقول عند قول قد قامت الصلاة وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم حدد أنت مؤتم بالإمام ليس بالمؤذن ما لك علاقة بإقامة الصلاة أصلا أنت علاقتك بالإمام رأيت الإمام حتى المؤذن إذا رأى الإمام أو ذهب إليه فوجده يعني مستعد فقال أقيم الصلاة قال نعم أقيم الصلاة فيقيم الصلاة والإمام للحين في الخطوات إلى المسجد فلا يتحرك أحد حتى يرى الإمام. كذلك إذا رأى الناس الإمام والمؤذن لم يره بعد فتقومون فإذا رآه المؤذن أقام الصلاة فالعبرة هو الإمام. وبلال كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه في بيته ويؤذنه بالصلاة في بعض الأحيان فهذا يدل على أن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس فإذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل الصفوف. صف الناس صفوفهم ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في حديث أبي هريرة. قيمة الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فقام مقامه يعني قبل أن يخرج إلينا ليس معناه يعني قبل أن يأتي إلى يخرج إليهم يعني يكون في مكانه في الإمام هم أقاموا الصفوف أما هم فقاموا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في طريق المجيء يعني قاموا وأقام المؤذن فصفوا الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه لم يصل بعد إلى مكانه الذي سيؤم به الناس نعم سأوم فيه الناس. مفروض مسلم حسن الله عليكم إذا كان الإمام يعني يرى أنه يقوم عند قول فقام الصلاة يعني أنا أعتقد أن هذه تبع هل موقف على هذا الإمام يقوم حتى نظريه إذا كان في المسجد جاري. أنت عليك بالسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ماذا قال لك؟ قال إذا قيم الصلاة فلا تقوم حتى تروا الإمام. هذا إيش؟ للمغذى أن يقيم له يعني الصلاة ويصح المصلين ثم يأخذ عليها هو يعني الأحاديث القولية هي تمشيها الحديث الفعلية حصل كذا حصل كذا مدام يحتمل وجهها توجيه بحيث يمشي قول النبي صلى الله عليه وسلم فتقول مثلا هو علم أنه في طريقه رأى بعضهم فأخبر فعدل الصفوف حتى وصل إلى مكانه فصلى به يعني المقصود أنك النص الذي هو تشريع للناس ومن ينطق عن الهوى والقول هذا هو الأصل عندك والأحاديث الأخرى الفعلية حاول توجهها حيث تمشي مع هذا. احنا ذكرتم ان المصلين اذا راوا الامام ولم يروا المؤذن يقومون في هذه الصوره ما تكون اقامه الصلاه اذا اقيمت الصلاه فنقوم حتى ترون هو لانه يعني اقامه الصلاه هي مظنه قيام الناس يعني هذا يمشي مع حديث لا تقوموا حتى تروني عموما سواء كان أقيم الصلاة ولم تقوم الصلاة لكن إذا أقيمت الصلاة حتى ولو أقيمت الصلاة فلا تقوم هذا معنى يعني لأنه مظنة قيام الناس فيقول لهم إذا حصل هذا لا تقوم حتى تروني ما يصلي السنة ما في في الحديث في السنة أن الإمام يدخل يصلي السنة الإمام الأصل فيه إذا جاء بعد الأذان يكون قد صلى في بيته السنة هذا هو الأصل فإذا رأوه يعني قدم فالأصل أنه قدم لأجل لو علم منه أنه جاي مبكر جاي جالس عند الأذان مثلا وجاي يجلس في المسجد لسبب من الأسباب حين الذي يكون الوضع يختلف ما يقومون يعلمون أنه ما جاء لهذا. نعم. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. تابعه علي بن مبارك. نعم تفضل. باب هل يخرج من المسجد لعلة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. نعم هذا يعني الحديث لا يعارض حديث لا يسمع النداء في المسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق قطعا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث لا يعارض هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رجع أولا يعني خرج ليرجع وثانيا أنه يعني قيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان يعني هو إمام لا بد منه أمر خروجه أم لا بد منه، يعني ليس لحاجة شخصية ولا لشيء. ولذلك قال هل يخرج من المسجد لعلة، وفي الحديث أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يجلس أحد بعد إقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وقاموا فلا يجلس أحد ولو تأخر الإمام ما تأخر، فإنه ذهب بعدما عدل الصفوف وأراد المكبر ذهب واغتسل ورجع وقال لهم طبعا مكانكم فلم يبرحوا مكانهم. كذلك أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل في ناحية المسجد وأتوا له بكرسي وجلس عليه وتحدث وقال علمني ما علمك الله وعلمه وكذا، والناس قيام ينتظرون. نعم الحديث عن المنبر فليكتب على المنبر.